أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للمباهلة وله يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض، قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يرد ولم يصدر إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمرا مقبلا. والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعنا في عينه ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبون بجائحة، وإنا لأدنى العرب منهم جوارا. وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه، لا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحبه فصاحباه فما الرأي فقال له صاحبه فما الرأي فقد وضعتك الأمور على ذراع فهات رأيك. فقال: رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له: أنت وذاك. فلقي شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: وما هو؟ قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل وراءك أحدا يثرب عليك. فقال شرحبيل له: سل صاحبي. فسألهما فقال: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر، أو قال جاحد موفق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلاعنهم حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق، فأفضل عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة حلل الأواقي، في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة وكل حلة أوقية ما زالت على الخرج أو نقصت عن الأواقي فبحساب، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم بحساب. وعلى نجران مثوات رسل ومتعتهم ما 20 فدونه، ولا يحبس رسول فوق شهر. وعليهم عارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة. وما أهلك مما أعار رسولي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسولي حتى يؤديه إليهم. ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم، وأن لا يغيروا مما كانوا عليه، ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم، ولا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا واقه عن وقاهيته، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية، ولا يحشرون ولا يعشرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل فيهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين، ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر. وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد للنبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم. شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة وكتبا. حتى إذا قبضوا كتابهم وانصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة، ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة. فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف فبيدا هو يقرأه وأبو علقمة معه، وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته فتعس بشر غير أنه لا يكني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الأسقف عند ذلك: قد والله تعست نبيا مرسلا. فقال بشر: لا جرم والله لا أحل عنها عقدا حتى آتيه. فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته عليه فقال له: افهم عني، إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن يقولوا إنا أخذنا حمقة أو بخعنا لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب، ونحن أعزهم وأجمعهم دارا. فقال له بشر: لا والله لا أقيل كما خرج من رأسك أبدا. فضرب بشر ناقته وهو مول ظهره للأسقف وهو يقول: إليك تغدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك. ودخل الوفد نجران، فأتى الراهب ابن أبي شمر الزويدي وهو في رأس صومعة له، فقال له: إن نبيا قد بعث بتهامة، وإنه كتب إلى الأسقف فأجمع رأي أهل الوادي أن يسيروا إليه شرحبيل بن وداعة وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض فيأتونهم بخبره. فساروا حتى أتوه فدعاهم إلى المباهلة فكرهوا ملعنته، وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حكما وكتب لهم كتابا. ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف، فبين الأسقف يقرأه وبشر معه، إذ كبت ببشر ناقته فتعسه، فشهد الأسقف أنه نبي مرسل. فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام، فقال الراهب: أنزلوني وإلا رميت نفسي من هذه الصومعة. فأنزلوه، فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء والقعب والعصا. وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحي والسنن والفرائض والحدود، وأبى الله للراهب الإسلام فلم يسلم. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجعة إلى قومه وقال: إن لي حاجة ومعادا إن شاء الله. فرجع إلى قومه فلم يعد حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيد والعاقب وجوه قومه، وقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه. فكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي الأسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهابينهم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم وسواطتهم وعلى كل ما تحت أيديهم من قدير وكثير، جوار الله ورسوله لا يغير أسقف من أسقفته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه. على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا وأصلحوا عليهم غير مثقلين بظالم ولا ظالمين. وكتب المغيرة بن شعبة. فلما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه فأذن لهم فانصرفوا. وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أن السيد والعاقب أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلعنهما، فقال أحدهما لصاحبه: لا تلعنه، فوالله لئن كان نبيا فلاعنته لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قالوا له: نعطيك ما سألت، فابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحابه، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال: هذا أمين هذه الأمة. ورواه البخاري في الصحيح من حديث حذيفة بنحوه، وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، وقد كان بين عيسى وموسى ما قد علمتم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون، يعني بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم. وروينا عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليهم بجزيتهم. فصل في فقه هذه القصة. ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين، وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك، وفيها أن إقرار الكافر الكتابي للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه. ونظير هذا قول الحبرين له وقد سأله عن ثلاث مسائل، فلما أجابهم قال: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما من اتباع؟ قال: إنا نخاف أن تقتلنا يهود، ولم يلزمهما بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية، ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. ومن تأمل ما في السيرة والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله ولم يزد، هل يحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد، إحداها يحكم بإسلامه بذلك، والثانية لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله، والثالثة أنه إن كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه، وإن لم يكن مقرا له لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به. وليس هذا موضع استيفاء هذه المسألة، وإنما أشرنا إليها إشارة، وأهل الكتابين مجمعون على أن نبيا يخرج في آخر الزمان وهم ينتظرونه، ولا يشك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم لهم وما ينالونه منهم من المال والجاه. ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه أو إقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليولي ذلك أهله، وليخلي بين المطي وحاديها والقوس وباليها. ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله بما في كتبهم وبما يعتقدونه وبما لا يمكنهم دفعه، ما يزيد على 100 طريق، ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل. ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك، فقلت له في أثناء الكلام: لا يتم لكم القدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الرب تبارك وتعالى والقدح فيه ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد، تعالى الله عن ذلك. فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ قلت: بل أبلغ من ذلك، لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى، وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق، وهو بزعمكم ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ما لم يقله، ثم يتم له ذلك ويستمر حتى يحرم ويحلل ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم وأولادهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب، بل تارة بدعائه وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها ويعده كل وعد جميل، ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه وأهنائها وأكملها. هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على ذلك، ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هو، وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى في ذلك كله يقره ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، وهو يخبر عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فيلزمكم معاشر من كذبه أحد أمرين لا بد لكم منهما: إما أن تقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان العالم صانع مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه وقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير هذا، فكيف بمالك الأرض والسماوات وأحكم الحاكمين. الثاني: نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور والسفه والظلم وإضلال الخلق دائما أبد الآباد، ونصرة الكاذب والتمكين له في الأرض وإجابة دعواته وقيام أمره من بعده وإعلاء كلماته دائما وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرنا بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد، فإن هذا من فعل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فلقد قدحتم في رب العالمين أعظم قدح وطعنتم فيه أشد طعن، أو أنكرتموه بالكلية. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم له أمره ولم تطل مدته، بل سلط عليه رسله وأتباعهم فمحقوا أثره وقطعوا دابره واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الله أن نقول إنه ظالم أو كاذب، بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واقتفى أثره فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بد من الاعتراف برسالته ولكن لم يرسل إليهم. قلت فقد لزمك تصديقه ولا بد، وهو قد تواتر عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس كافة كتابيهم وأميهم، ودعا أهل الكتاب إلى دينه وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى أقر بالصغار والجزية، فبهت الكافر ونهض من فوره. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحالهم إلى أن توفي، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية، وأمرهم أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة، وبهذا قام الدين. وإنما جعل السيف ناصرا للحجة، وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته، وهو سيف رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته. فصل. ومنها أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره، وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلا أظن ذلك محفوظا، وقد كتب إلى هرقل باسم الله الرحمن الرحيم، وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد وقع في هذه الرواية هذا، وقال وذلك قبل أن ينزل الله عليه طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وذلك غلط على غلط، فإن هذه السورة مكية باتفاق، وكتبه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك، وفيها جواز إهانة رسل الكفار وترك إكرامهم إذا ظهر منهم التعاظم وتكبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم وألقوا حللهم وحلاهم. ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوا إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة. ومنها جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال من الثياب وغيرها، ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية، بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا، والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم وكانوا أهل صلح، وأما اليمن فكانت دار إسلام وفيهم يهود، فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم، والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول، وكلاهما جزية فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. وفيها جواز ثبوت الحلل في الذمة كما تثبت في الدية أيضا، وعلى هذا فيجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضمان والتلف كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع. ومنها أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه. ومنها اشتراط الإمام على الكفار أن يؤوا رسله ويكرمهم ويضيفوهم أياما معدودة. ومنها جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع أو حيوان، وأن تلك العارية مضمونة، لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع هذا محتمل، وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين، وقد صرحها هنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض لضمان التلف. ومنها أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية لأنها حرام في دينهم، وهذا كما لا يقرهم على السكر ولا على اللواط والزنا، بل يحدهم على ذلك. ومنها أنه لا يجوز أن يؤخذ من الكفار رجل بظلم آخر كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين، وكلاهما ظلم. ومنها أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم، فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا فلا عهد لهم ولا ذمة، وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق حتى سر إلى الجامع، وبانتقاض عهدهم عهد من واطأهم وعانهم بوجه ما، بل ومن علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمر، فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. ومنها بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أمينا، وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مراده مجرد مرضات الله ورسوله لا يشوبها بغيرها، فهذا هو الأمين حق الأمين كحال أبي عبيدة بن الجراح. ومنها مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه، فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم، ومنها أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه، وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى يا أخت هارون هذا، وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال، بل المورد ضم إلى هذا أنه هارون بن عمران، ولم يكتفي بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن عمران، ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك، فإراده إراد فاسد، وهو إما من سوء الفهم أو من فساد القصد. وأما قول ابن إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليهم بجزيتهم، فقد يظن أنه كلام متناقض، لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان. وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر وجماد الأولى سنة 10 إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 3، فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليه، فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام، فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل إليه بوفدهم. وقد تقدم أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحوه على 2000 حلة، وكتب لهم كتاب أمن وأن لا يغيروا عن دينهم ولا يحشروا ولا يعشروا. وجواب هذا أن أهل نجران كانوا صنفين نصارى وأميين، فصالح النصارى على ما تقدم، وأما الأميون منهم فبعث إليهم خالدا فأسلموا، وقدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال صدقتم. وأمر عليهم قيس بن الحصين، وهؤلاء هم بنو الحارث ابن كعب. فقوله بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، أراد به الطائفتين من أهل نجران، صدقات من أسلم منهم وجزية النصارى. فصل في قدوم رسول ثروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم. قال ابن إسحاق وبعث ثروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء. وكان ثروة عاملا للروم على من يليهم من العرب، وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام، فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم، فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له عفراء بفلسطين، فقال ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجل؟ قال ابن إسحاق وزعم الزهري أنهم لما قدموه ليقتلوه قال بلغ ثرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي، ثم ضربوا عنقه على ذلك الماء. فصل في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن الوليد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت بن سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جالس في أصحابه، فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. فقال محمد، فقال نعم. فقال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. فقال لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. فقال أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله بعثك إلينا رسولا. فقال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن تعبده لا تشرك به شيئا وأن تخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الصلاة والزكاة والصيام والحج وفرائض الإسلام كلها، ينشده عند كل فريضة كما نشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف راجعا إلى بعيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. وكان ضمام رجلا جلدا أشقر ذا غديرتين، ثم أتى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، وكان أول ما تكلم به أن قال بئست اللات والعزة، فقالوا ما هي ضمام؟ اتق البرص والجنون والجذام. فقال ويلكم إنهما ما يضران ولا ينفعان،

ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه، فانطلقوا راجعين إلى أهليهم. ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى سنة عشر، فقالوا نحن بنو أبذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا مثله قط، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله، لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال رجل منهم أوليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك. قالوا فعاش ذلك الرجل فينا على أفضل حال، وأزهده في الدنيا وأقنعه بما رزق. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام، قام في قومه فذكرهم الله والإسلام، فلم يرجع منهم أحد، وجعل أبو بكر الصديق يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به، فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا. فصل في قدوم وفد بني سعد هذيم من قضاعة. قال الواقدي عن أبي النعمان عن أبيه من بني سعد هذيم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومي، وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد غلبة وأداخ العرب، والناس صنفان، إما داخل في الإسلام راغب فيه، وإما خائف من السيف، فنزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا نؤم المسجد حتى انتهينا إلى بابه، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد، فقمنا ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبايعه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا فدعا بنا فقال من أنتم؟ فقلنا من بني سعد هذيم. فقال أمسلمون أنتم؟ قلنا نعم. قال فهل صليتم على أخيكم؟ قلنا يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما أسلمتم فأنتم مسلمون. قال فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم انصرفنا إلى رحالنا وقد كنا خلفنا عليها أصغرنا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبنا فأتي بنا إليه، فتقدم صاحبنا فبايعه على الإسلام، فقلنا يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمنا. فقال أصغر القوم خادمهم، بارك الله عليه. قال فكان والله خيرنا وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فكان يأمنا، ولما أردنا الانصراف أمر بلالا فأجازنا بأواقية من فضة لكل رجل منا، فرجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الإسلام. فصل في قدوم وفد بني فزارة. قال أبو الربيع بن سالم في كتاب الاكتفاء ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم عليه وفد بني فزارة 12 رجلا، فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس بن أخي عيينة ابن حصن وهو أصغرهم، فنزلوا في دار بنت الحارث وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام وهم مسنتون على ركاب عجاف، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، فقال أحدهم يا رسول الله أسنت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرث عيالنا، فادع لنا ربك يغثنا واشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، ويلك، هذا إنما شفعت إلى ربي عز وجل، فمن الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، فهي تئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يضحك من شفقكم وأزلكم وقرب غياثكم. فقال الأعرابي يا رسول الله ويضحك ربنا عز وجل؟ قال نعم. فقال الأعرابي لن يعدمك من رب يضحك خير، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وصعد المنبر فتكلم بكلمات، وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء، فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، وكان مما حفظ من دعائه اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلادك الميتة، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريحا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضاد، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. فصل في قدوم وفد بني أسد. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد بني أسد 10 رهط فيهم وابصة بن معبد وطليحة بن خويلد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع أصحابه فسلموا وتكلموا، فقال متكلمهم: يا رسول الله، إن شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله، وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثا، ونحن لمن وراءنا؟ قال محمد بن كعب القرظي: فأنزل الله عز وجل على رسوله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكان مما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يومئذ العيافة والكهانة وضرب الحصى، فنهاهم عن ذلك كله، فقالوا: يا رسول الله، إن هذه أمور كنا نفعلها في الجاهلية، أرأيت خصلة بقيت؟ قال: وما هي؟ قالوا: الخط. قال: علمه نبي من الأنبياء، فمن صادف مثل علمه علم. فصل في قدوم وفد بهراء. ذكر الواقدي عن كريمة بنت المقداد قالت: سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تقول: قدم وفد بهراء من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 13 رجلا، فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد، ونحن في منازلنا ببني حديلة، فخرج إليهم المقداد فرحب بهم فأنزلهم وجاءهم بجفنة من حيث قد كنا هيأناها قبل أن يحلوا لنجلس عليها، فحملها المقداد وكان كريما على الطعام فأكلوا منها حتى نهلوا، وردت إلينا القصعة وفيها أكل، فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة ثم بعثنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سدرة مولاتي، فوجدته في بيت أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضباعة أرسلت بهذا؟ قالت سدرة: نعم يا رسول الله. قال: ضعي. ثم قال: ما فعل ضيف أبي معبد؟ قلت: عندنا. فأصاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلا هو ومن معه في البيت حتى نهلوا، وأكلت معهم سدرة، ثم قال: اذهبي بما بقي إلى ضيفكم. قالت سدرة: فرجعت بما بقي في القصعة إلى مولاتي. قالت: فأكل منها الضيف ما أقاموا نرددها عليهم وما تغيض، حتى جعل الضيف يقولون: يا أبا معبد، إنك لتنهلنا من أحب الطعام إلينا، وما كنا نقدر على مثل هذا إلا في الحين، وقد ذكر لنا أن الطعام ببلادكم إنما هو العلق أو نحوه، ونحو عندك في الشبع. فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل منها أكلا وردها، فهذه بركة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل القوم يقولون: نشهد أنه رسول الله، وازدادوا يقينا، وذلك الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلموا الفرائض وأقاموا أياما، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعوه وأمر لهم بجوائزهم وانصرفوا إلى أهليهم. فصل في قدوم وفد عذرة. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد عذرة في صفر 912 رجلا فيهم جمرة بن نعمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ فقال متكلمهم: من لا تنكره؟ نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه، نحن الذين عضدوا قصيا وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر، ولنا قرابات وأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم وأهلا، ما أعرفني بكم. فأسلموا، وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الشام، وهرب هرقل إلى ممتنع من بلاده، ونهاهم عن سؤال الكاهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها، وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية، فأقاموا أياما بدار رملة ثم انصرفوا وقد أجيزوا. فصل في قدوم وفد بلي. وقدم عليه وفد بلي في ربيع الأول من 90 فأنزلهم رويفع بن ثابت البلوي عنده، وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هؤلاء قومي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك وبقومك، فأسلموا. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداكم للإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. وقال أبو الضبيب شيخ الوفد: يا رسول الله، إني رجل لي رغبة في الضيافة، فهل لي في ذلك أجر؟ قال: نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. قالوا: يا رسول الله، ما وقت الضيافة؟ قال: 3 أيام، فما كان بعد ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك. قال: يا رسول الله، أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلات من الأرض؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فالبعير. قال: ما لك وله، دعه حتى يجده صاحبه. قال رويفع: ثم قاموا فرجعوا إلى منزلي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منزلي يحمل تمرا، فقال: استعن بهذا التمر، وكانوا يأكلون منه ومن غيره، فقاموا 3 ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازهم ورجعوا إلى بلادهم. فصل وفي هذه القصة من الفقه إن للضيف حقا على من نزل به وهو ثلاث مراتب: حق واجب وتمام مستحب وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يتوي عنده حتى يحرجه. وفيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها فهي ملك الملتقط. واستدل بهذا بعض أصحابنا على أن الشاة ونحوها مما يجوز التقاطه يخير الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين تركه والإنفاق عليه من ماله، وهل يرجع به؟ على وجهين: لأنه صلى الله عليه وسلم جعله له إلا أن يظهر صاحبها، وإذا كانت له خير بين هذه الثلاثة فإذا ظهر صاحبها دفعها إليه أو قيمتها. وأما متقدم أصحاب أحمد فعلى خلاف هذا، قال أبو الحسين: لا يتصرف فيها قبل الحول، رواية واحدة. وقال ابن بكروس: إن قلنا يأخذ ما لا يستقل بنفسه كالغنم فإنه لا يتصرف فيها بأكل ولا غيره، رواية واحدة. وكذلك قال ابن عقيل، ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشاة: يعرفها سنة فإن جاء صاحبها ردها إليه. وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاة قبل الحول، رواية واحدة. وقال أبو بكر: وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة، وهو الواجب، فإذا مضت السنة ولم يعرف صاحبها كانت له. والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك، إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزما لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا يرجع عليه بنفقتها، وإن قلنا لا يرجع استلزم تغريم الملتقط ذلك. وإن قيل يدعها ولا يلتقطها كانت للذئب وتلفت، والشارع لا يأمر بضياع المال. فإن قيل فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه وللدليل أيضا، أما مخالفة نصوص أحمد فما تقدم حكايته في رواية أبي طالب، ونص أيضا في روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة، قال: يأكل من الميتة ولا يأكل من المذبوحة، الميتة أحلت والمذبوحة لها صاحب قد ذبحها يريد أن يعرفها ويطلب صاحبها. فإذا أوجب إبقاء المذبوحة على حالها فإبقاء الشاة الحية بطريق الأولى. وأما مخالفة كلام الأصحاب فقد تقدم، وأما مخالفة الدليل ففي حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله كيف ترى في ضالة الغنم؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته، وفي لفظ: رد على أخيك ضالته، وهذا يمنع البيع والذبح. قيل: ليس في نص أحمد أكثر من التعريف، ومن يقول إنه مخير بين أكلها وبيعها وحفظها لا يقول بسقوط التعريف، بل يعرفها مع ذلك وقد عرف شيتها وعلامتها، فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. فقول أحمد يعرفها أعلم من تعريفها، أعم من تعريفها وهي باقية، أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطها، ولا سيما إذا التقطها في السفر، فإن إيجاب تعريفها سنة فيه من الحرج والمشقة ما لا يأتي به الشارع، وفي تركها من تعريضها للإضاعة والهلاك ما ينافي أمره بأخذها، وإخباره أنه إن لم يأخذها كانت للذئب، فيتعين ولا بد إما بيعها وحفظ ثمنها، وإما أكلها وضمان قيمتها أو مثلها. وأما مخالفة الأصحاب فالذي اختار التخيير من أكبر الأئمة أكبر أئمة الأصحاب ومن يقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء، وهو أبو محمد المقدسي قدس الله روحه، ولقد أحسن في اختياره التخيير كل الإحسان. وأما مخالفة الدليل فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل وإيجاب تعريفها والإنفاق عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق أو مع عدمه؟ هذا ما لا تأتي به شريعة فضلا أن يقوم عليه دليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: احبس على أخيك ضالته، صريح في أن المراد به أن لا يستأثر بها دونه ويزيل حقه منها، فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيرا له من تعريفها سنة والإنفاق عليها وتغريم صاحبها أضعاف قيمتها، كان حبسها وردها عليه هو بالتخيير الذي يكون له فيه الحظ، والحديث يقتضيه بفحواه وقوته، وهذا ظاهر وبالله التوفيق. ومنها أن البعير لا يجوز التقاطه، اللهم إلا أن يكون فلوا صغيرا لا يمتنع من الذئب ونحوه، فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته.